بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الأمر بالوتر وتر كأمر كان ليس أمره عدين تيسي بأبابه أمر مركا ليرهدان أعم من الوجوب ama min alijaab waajibintu waa ka caamsan yahay oo amarku istixbaabka shayga la sunneeyo iyo shayga la waajibiyaba waa soo wada gelayaan wabihi qaala akhbaranaa hanaadu bnu sariy can abi bakri bni cayaashin wahuwa shucba can abi isxaaqa can caasimin wahuwa bnu damrata huwa caasim bnu damrata saluuliy saduuqun عن علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ووتريي ثم قال وحور يا أهل القرآن قرآن كدت كيسو أوتروا وتريا فإن الله عز وجل قال وتر ومتكلئ يحب الوتر وتر يجعله طيب حديثك مركا الإمام النسائي ما يشعو كفيرنا يوحيته يا أهل القرآن أوتروا وأمر مركا ديلا ديلا مركا الأمر يقتضي الوجوب وتركوا مركا إنه واجب يهي أيا كإيمان أيانا قرائم بضنبا واجب ككب حنيسو قرائم بضن أيا واجب ككساريسو oo istixbaab u gedinayso sida xadiidka cibaadat ibnu saamid khamsu salawaatin fi lyowmi walleyla katabahuna allahu cala alcibaad iyo cibaado laftiisa oo ka fahmay watarku inuusan waajib ahayn oo waxaa markii la su-aalay watarku waajib miya waxa uu yidhi amrun xasanun jamiilun camila bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam walmuslimuuna min bacdihi walaysa biwaajibin bayhaqi baa khilaafiyaadka ku soo saaray sanadkiisa iyo inuu nebigu waxaa imaan doonto oo daabadda korkeeda ku dukaday salaada watarka isagoo awoodo inuu dhulka ku tukado waxaana laysku waafaqsan yahay salaada waajibka qofka awoodayo inuu daabad korkiis ku tuka karin haddii uu awoodo inuu soo degto inuu degtaa inay waajib ku tahay laakiin salaada sunnada waa la ogolyahay iyadoo la awoodo marka safar lagu jiro daabad korkeeda in lagu dukado marka mar hadduu nebigu witirkiina saa u tukaday waxay la mid tahay witirku marka ka kagayrihi min asunani wanawaafili ayib xadiidkan laftiisana culimada qaar waxayba ka fahmeen sunno inuu yahay witirka siday uga fahmeenna waxay tahay yaa ahla alqur'aan tacbiirkaas yaa ahla alqur'aan laba macnoba waa ixtimaali karaa dadka qur'aanka rumaysan muslimiinta dhan in loo jeedo waxaa kaloo noqon karaa yaa ahla alqur'aan yaa ahla alqur'aanidaas marka in laga wado muslimiinta caam ahaan ama in laga wado waxaa dhici karto dadka qur'aanka xifdisan oo aada u yaqaano marka macnahaas dambaana culimada qaar ay ku xambaaraan waxayna usoo qaataan xadiid ibnu abi shayba fi lmusanaf uu ku wariyey can abi cubaydata can ibni mascuudin oo markaa uu yidhi xadiidka nebiga sal allahu salama awtiruu ya ahla alqur'aan nin ree baadiya marka wuxuu yidhi nebigu muxuu sheegayaa markaasuu rasuulku sal allahu salam yidhi uskut falasta min ahlihi iska aamus buu yidhi adiga dadkeeda ma tihide yacnii adigu markaa ya ahla dadka qur'aanka xifdisanaa lala hadlayaa adiga ma tihide marka qariinada marka yaa ahla alqur'aan haddii lagu fasiro dadka qur'aanka xifdisan watarku inuusan waajib ahaynaa laga qaadana sida looga qaadanayna waxay tahay haddii dadka qaar la amray, kuwo kalena aan amarku si gaara uunan ugu soconin, ikhtiyaar inuu jiraa laga fahmaayo meeshaa marka sunnanimo ay jirto. Bayhaqi marka iyo culimo badan sidaasay sheegayaan, inkastoo atharkan ibnu mascuud inqidaac uu ku jiro. وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم وترك ما واجب كهيئة المكتوبة صلاة فرض كأوكله ولكنه سنة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أجديه waa sunno marka nabiga sal allahu slam uu jideeyey waayo ayuu yihi. Marka sida duhurka iyo casirka waajib uma ahan. Xanafiyada iyo jumhuurka isku khilaafsan, xanafiyada waa waajibinayaan witerku, oo waxay leeyihin alwitru waajibun walaysa bifardin, waajib iyo fardna ayaga waa u kala soocan yihiinoo faradku waa wixii wujuubkiisu uu ku sugnaado nas mutawaatira, wixii wujuubkiisu nas axaada uu ku sugnaadana waajib bay dhahayaan, farad ma dhahayaan. Ee watarkuna marka sidaas weeyaan bay leeyihiin, wujuubkiisu wuxuu ku sugnaaday nusuus ee aan ahayn mutawaatir. Laakiin axaadiidtii aan sheegay ayaa waxay tusaysaa inuusan waajib ahayn. Salaad shanta aan ahayn oo waajibaysaana male, ilaa qofka inuu isaga isku waajibiya maahane, uu nadar iyo wax lamida uu gala maahan. قال باب الحث على الوتر قبل النوم اسكو بورينتا اللي اسكو بوريي صلاة وتر كأه كوركيدا قبل النوم انتان لسيحة شادة كهر وان انتان لسيحة نين كهر ان وتر كي لتكدو. طيب وبه قال أخبرنا سليمان بن صلم هو أبو داود ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو المروزي ثقة صاحب حديث عن النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي شمر أبو شمر مركا عويان أبو شمر البصري مقبول روى له مسلم والنسائي عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي وذايقي قوحو إيدر دار من بثلاث سدح النوم على وتر هردو لغو سيحضو وتر كركيس وصيام ثلاثة أيام سدح مع الموتسون كوزا من كل شهر لغا صوم بالوالب وركعتي الفجر صلاة الصبح لبدا ركع كهر ريسو. طيب رواية عن مركو حاسكال أبو شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة. طيب وبه قال أخبرنا وحين شاكتي وركعتي الفجر وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها وحوش كلمة معناها هي يعني عن عباس الجريري وهو عباس بن فروج أبو محمد ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. طيب عباس بن فروخ قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة الرواية ورواية الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بؤيدر دار مي الوتر أول الليل وترك أبينك أول كيس وركعتي الفجر فجر كالبديس الركعه وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يسدح مع الموتسون كوذو بل والباء. لكن رواية البخاري ومن طريق عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة يذو حيلاذة وصلاة الضحى مرك الروايات كفرها بدن أي حديث كان أبو هريرة صلاة الضحى لبدن ركعة الضحى ذو إلا بدأ فجر ككهر رئيسه ما أبطنا الروايات. طيب ولذلك ابن رجب وحوت المامي حديث كان ضرق بضان إنه ليه هي ضرق ذيسا لكن وركعتي الضحى با أبطن حونة المامي وفي متنه اختلاف أيوري إلا أن المحفوظ منه ذكر هذه الخصال الثلاث المذكورة في رواية أبي عثمان سيمرك البخاري يشرح طبعا رواية البخاري وحي لاذه وركعتي الضحى ركعتي الفجر ماها مرك مع الشاهد كحيتها ويترك إن لتكذو انت عن الهردين كهر قفك اسمرك وقفك إنه صاكع أن رجينين أن عبسك قبو أرمي هردك لا تكتائي هذا سلاذه انت هذا سيحنن بويترك أغتكو هذه لكن الضمع يسو إن أتصوك عذو ظنك أقول أبدايه إن أتصوك إتكعي كارتو هبينك وقت الضمب إن أتقذال كدقة تافيعا أو سيدة أن أركي الدون قال باب نهي النبي مركزتك لن مداني لما أمرين عدي مركز كعب سنة يسو إن يسوك عويس إيو قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الريبتانك أو الريبي عن الوترين لبوتر في ليلة هبين لتكذو هل بين إن لبجر وتر لتكذو وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي أبه أيان نصاب وقضي طلق بن علي في يوم مال من رمضان أو رمضان كم بدا فأمسى بنا ونقع وقلي وهبين أيو قلي مركبين ونقوه بين سذي وقام بنا تلك الليلة هبين كان مركب ونو استاغي وصلاة دي أيو نتجي وأوتر بنا ونو وتري ثم انحدر إلى مسجد مسجد أيو أولاد عي أو هوبتي فصلى بأصحابه أصحابتي سو تجيي هدنا حتى بقي الوتر إلى وترك أو مركا هرو وقول الناظر ثم قدم رجلا من أيو هرمريي فقال وحاوير أوتر بهم ذات كان يعني وترك التجي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحان مغلي النبي قال لا وتراني في ليلة لبويتر ماهانين هلهبين سنة مركة وحكو قابصة ويتر كيسي هوري وصوتو كذي أول الليل كأوتو كذي طيب مركة منجبينين ويتر كيسي هوري كاسو رؤسة قابصة صلاة شفعي أبو اسكتو كذي مركة طيب أور مسألة حديث كان لقى قادنا يا حاكم إذا قفوا إنو لبت جماعة تكنكر صلاة الليل وليبا رمضان وقفكم انتو صلاة هبين كقيبت هورا انتو تكدو جماعة كتكدو حدنا قيبت الضمبئن جماعة اللي تككرو اللبا جماعة قفكم او تكنكرو ومرها دات تكتي صلاة وكاحرانتي مسح ماهن طيب وحاكلوا لقا قادنا يا مرك حديثك سيدو قبابي اللبا وطرئنا هل هبين لتكنين ماشا اسمرك لما مذهب بسلف كوي قبين هداد وتر كهراء الدكتي أو أتصاك عليها بين نمو إن لما الله ورق عون سكت كت بس وتر كان كاجي هراء وكو أهاب وأنا سيد الشافعي ذا أي قبان حديث كان أو تصاي طلق بن علي أو ياليو qaar kale asxaabta kamid waxa laga wariyay in witirka la jabiyo witirkii hore in hal ragco lagu jabiyo oo marka hal ragco dukato halkii faqad ka ahaabay laba ka dhigaysa waa naqdul witri ayaa la yiraa witirka in la naqdiyo oo la buriyo ka badina marka qofka uu tukado tukado laba laba ragco aakhirka habeenkii inuu witirkiisa tukado markaas marka in witirka la naqdiyo inaan la naqdinin labada marka salafka saxaabada labada waa ku kala tageen laakiin hadda xadiidkan sida daahirka ka muuqata raawigiisana uu u fahmay in watarka kadib salaad shafciya la iska tuka karo bal muslim wuxuu wariyay inuu nabiga laba ragca fadhi ku duka jiray soomaa watarka kadib marka watarka kadib salaadii ma reebana way tayib مسألة ذكر الله قادنا يا وحيتها إن لبا إمام أي صلاة الليل كتجي كان ويعد قيام رمضان وإسك قيام الليل مركا إمام با مركي هورو تجينا يي وترك وكسوا بحي صحابي طلق بن علي ننكلو يرقل laba imaam marka hadday tujiyaan wax dhiba ku jiraa mal. ayb waxyaabaha qaar marka dhacdo un waaqico mar dhacday ama yacnii ama muqtadihii in laba imaam la sameeyo wax keenaya aynan jirin oo kale, iyo waqaayic noocaas oo kale dadka gobol waxay ka dhigaan sunno iyo bidcay ku kala xiran, waana fiqhi xumo weyn. waxay ku leeyihin waqtiga cumar Ubay bisaa tuji jiray, nin labaad inuunan tuji jirin see looga fahmaa intaas? Marka ficilkaas oo cumar uu sameeyey inaan laba imaam aynan tuji karin ma sheegaayo, taas adaa lagaa rabaa? Marka waraas wuxuu leeyahy lamaba arkinba, waqtigii selafka lama haayo. waqtigii selafka lama haayana waxay ku xiran tahay adiga aqoonta aada u leedahay. waa aragnay dad masaajidda waxaas ka sheegsheego, haddana macdaalika kuwaan selafkii soomaha saxaabigan hadda iyo ninkan uu soo jiidayo gal uu leeyahay soo ayaga waqtigii selafka ma miyaynan joogin? ayb wax walba marka jahli unbaa lagu yacnii yaa la isaga wadayaa, qofka uun hadal unbuu iska rabaa. qaala baabu waqti alwatri, watarka waqtigiisa caddayntiisiibu u baab yahay. salaada witriga ama watarka waqtiga la tukanayo waqtigeeda waa goorma? dabcan waqtigeeda cishaha ka bacdi buu bilowdaa ilaa iyo dhammaadkeeda marka khilaaf ka taagan yahay tarjamada. marka waqtu lwatri buu tarjamtay axaadiisteeda aan feerin. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن قال حدثنا محمد هو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأن سؤالي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة ديس فقالت وحيتري كان ينام أول الليل هبينك أول كيس وسيحن جري ثم يقوم واكع جري فإذا كان من السحر وقت أرور تدوده سحور تألقار أو ترى دو هذا ووترين جري ثم أتى فراشه بإيماني فإذا كان له حاجة حاجة دي أوليه ألم بأهله إهل كيس أيو مركا أسيب جري فإذا سمع الأذان أذانك هدو مقلو والثبا واسو كعاي واسو بوذي فإن كان جنوبا هدو جنوبي هي أفاض عليه من الماء بيها يحقو ذي سيغسو شبي جري وقبي سنجري وإلا هديك لأون الجنوب أهين توضأ ويسقى أذانه ثم خرج إلى الصلاة صلاة يؤسو بحاي. حديث كان هذا مرحو تلماما يا وترك النبي إنه تكذا وقت الصحر وقت كليا لتكن كرانا ما أهانو hore waxaan usoo marnay inta aada seexanin hore isaga tuko. xadiid kalena waan arkaynaa waqtiga ka duwan in la tukan karo waa ficil marka nebigu sal lla slam kan uu sameeyey, ee awalkana waa tukaday aakhirkana waa tukaday dhexdana waa ka tukaday. waxaa fadli badan marka aakhirka in loo dhigto oo waxaa imaan doonta wantaha watruhu ila saxar ayb ayuu gaaray uu ku dhammaaday u badnaa macnaha marka nebiga sal lla slam meesha marka sunanimay tan marka ay faa'iideyni. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadaثana cabdالraحmaan can sufyaana can abi xasiin can yaxya bni wathaabin can masruuqin can caaishaةa radia اllahu canha qaalat awtara rasuul اllahi sal اlla slam nebigu waa witriyey min awalihi habeenka awalkiisa wa aakhirihi aakhirkiisa wa awsadihi iyo dhexdiisa wantaha watruhu watarkiisu wuxuu ku dhammaaday ila saxari ilaa waqtiga saxarka. marka min awalihi wa aakhirihi wa awsadihi hal habeen ma aha, yacni marna awalku witirkiisa sameeyey, mar kalena dhexda, mar kalena aakhirka, aakhirkuuna marka ku dhammaaday watarkiisa uuna u badnaa. ayb saxarka marka ma laga dambaysii karaa? xadiidkan kale aan ku darno wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaثana اlleythu can naaficin ana bna cumara qaala man salaa min alleyli qofkii habeenka xaggiisa ka tukanayo falyajcal aakhira salaatihi salaadiisa aakhirkeeda ha yeelo billeyli uu tukanayo watran tira isdheer ha ka dhigo aakhiru leylki faina rasuul allahi sal lla slam rasuulka kaana yamuru bidalika sidaa buu farayay. ayib, marka ilaa saxarka nebigu waa ka sugnaatay, bacda طuluuci اlfajrina, marka uu fajarka ama waaga uu dhasho kadib watar ma la tukan karaa? salaada subax markii la tukado kadib ma la dukan karaa? hadduu kaa taga ma la qallayn karaa watarka? intaasba marka masaa'il khilaaf ku jira. ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka wuxuu sheegay saxaabo badanna uu ka wariyey inay witirka tukan jireen salaada waagu markuu baryo, salaada subaxna aynan dukanin oo aynan gelin, witirkooda waa tukan jireen. marka waaga markuu baryo kadib salaada subaxna aynan tukanin, qofkii witir ku dhimanaa waa tukan jireen asxaabta. ibnu mascuud iyo asxaab badan buu ka keena, cid ku qabsatayna ama ku khilaaftayna male buu leeyahay. saa darteed isaga marka waqtiga watarka ayuu laba u kala qaybinayaa, waqtu ikhtiyaar iyo waqtu diraar. waqtu ikhtiyaarku waxa weeyaan sidaa nebigu u dukaday oo inta uunan waaga baryin in watarka layska tukado. waqtu idiraar qofkii duka waayo ama ka gaari waayo kalena waa u bannaan tahay inuu tukado ilaa salaada subax. salaada subax markii la tukado kabacdi ama markay qoraxda soo baxdo kadibna aad uma xoog badna in watar la tukadaa. watarku laakiin waxay u khuduuceen marka mas'alada lafteeda sunanka, hadday qofka waqtigeedu ay dhaafto ma la qallay karaa? qaacidada sharciga waa in la qallay karo, waayo nebigu sallallahu calayhi wasallam labada rag ee duhurka ka dambayso ayaa wafdi cabdilqays ayaa ka mashquuliyeen, casirkii kadib buu qalleeyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam. watarkuna waa sunno min asunan, waa banaanta marka in la qalleeyay leeyihiin. ahlu cilmiga qaar kalena mayabay dhahayaan oo xadiidkii waxay soo qabanayaan, qofkii habeenkii aan tukanin xanuun ama jiro darteed ee tukada markaa, fasallaa min annahaari thintay casharata ragca, maalinta 12 ragca ka dukado. habeenkii wardigii ahaa hadduu kaa tago oo maalinkii aad 12 ragca dukato, inaad xalay tukato kale lagu qora. 12 ragca marka watar miya mase waa shafci? waa shafci. waxay ka qaateen marka watarka inaan la qallay karin, haddii la qallaynaya nebiga 11 u dhihi lahaa ama intii caadada u ahayd ha tukado. adu meeshaa marka khilaafkaas baa ku jira, laakiin qabla subxi waa la yska tukan karaa. ayib, iyadoo intaasoo saxaabi ay tukadeenba. qaala baabu lmri bilwatri qabla subxi, amarka lays amray watarka in la tukado subax ka hor. ayib, oo bihi marka subaxaad salaadii miya mase waaga intuunan beriyin. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد وهو بن المبارك قال حدثنا معاوية وهو بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العوقي وهو مالك بن قطعة يا ليلى أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر بل سؤالي faqaala, wuxuu yidhi awtiruu qabla subxi, subax ka hor witirka tukada. subaxa marka hadda waxaa loo jeedaa inta uunan subaxu gelin, salaada subax intaynan dhalanin. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu durusta qaala xadaanaa abu ismaaciil alqanaad qaala xadaanaa yaxya wahu bnu abi kahiir can abi nadrata can abi saciidi can nabiy sal slam qaala awtiruu qabla alfajri qaala baabu lwatri bacda aladaan, aadaanka salaada subax kadib watarka la tukado. yacnii aadaankii labaadaa dhacay oo salaada ay ku gelaysay kadib watir ma la tukan karaa? wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xakiimin wahuwa almuqawim abu saciidin albasriy thiqatu xaafidu caabidu musanif qaala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can ibraahima bni muxamed bn almuntashir can abiihi أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل مسايدك أبو جوبي مركا مساجدك قفوة لغو تلمامي كرا مسايدك هبل هبل كاما هرد السوء أما إمامه كأهاذو أما مسجدك اللوء قاذو واحد ديبا ما لها. فأقيمت الصلاة صلاة ديبا الأقيمي فجعلوا وحي قد قالين ينتظرونه إن يسوغيان الصلاة دي مركا الأقيمي وأختي قواق قال إسوما waxay gudagaleen marka inay sugayaan fajaa waa yimid faqaala wuxuu yidhi innii kuntu uutiru, aniga waxaan ahaa inaan witirkan tukanayay buu yidhi. Wa qaala wuxuuna yidhi su'ila cabdullaahi, cabdullahi bin mascuud baa la su'aalay, hal bacda aladaani watrun, aadaanka kadib watar ma jiraa? qaala nacam buu yidhi haa, wa bacda aliqaamati, iqaamada kadibna waa jiraa. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وكشيغ أنه نام عن الصلاة إنه صلاة كسيح ذي النبي حتى طلعت الشمس إلى أي قرح صوب حضي يعني صلاة دي هردي وقتكتايو نام عن الصلاة سوء النبي وكما سيحنا صلاة إن توسيح ذي يا إندي باك غالب نقضي صلاة دي بامرك تكتاي حتى طلعت الشمس إلى أي قرح صوب حضي uma sallaa, dabadeed nebigu waa tukaday. Yani meeshaan marka qiyaasaa ka muuqda oo marka nebigu muxuu tukadayna, ma watarkii buu tukaday mase salaadii subax? salaadii subaxuu tukaday wey. Marka wuxuu rabaa inuu yidhaah haddii salaadii faradka ahayd nebigu waqtigeeda waqti aan ahayn uu tukaday, qalla ahaan uu u dukaday, ee salaada raatibada ahna ama waqtiga leh ee sunnada ahna haddii waqtigeeda la dhaafo qofka ama hurdo ama si kale ay uga tagto waqtigeeda waqti aan ahayn waa la tuka karaa. Marka waa min baabi lqiyaas. Ibn Mascuud marka sida uu isticmaalaiyaga marka ficilkooda oo hadda aan laguna diidin ayaana daliil laftirkiisa xoog leh ah. قال باب الوتر على الراحلة, وترك جاديد كركيس لغو وتريو عدين تيسي وبابيه يعني جاديد كركيس إن صلاة وترك لغو تكري. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله بن الأخنص عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة gaadiidka korkiisa uu nebiga watarka ku tuka jiray. Waxaa laga qaadanaa marka watarku inuu sunno yahay, waayo salaad farad gaadiid ma lagu duka karo qofku isagoo awoodi karo inuu dhulka ku dukado. Oo nebiga sal allahu slam wuxuu ahaa marka uu tukanaayo salaad farad waa soo degi jiray, laakiin sunnada gaadiid korkiisa ku duka jiray salaada safar markuu safarka ku jiray. Watarka marka mar haddii lagala mid dhigay sunnooyinka asagu inuu sunno yahay laga qaadana. Wabihi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu yacquuba qaala akhbaranii cabdullahi bni muxamed ibni caliyin qaala xadaanaa zuhayru can ilxasan ibni lxur can naaficin ana bna cumara kaana yuutiru calaa baciirihi, ratiga korkiisa ku witrin jiray. Wayadkuru ana nabiya sal lla slam kaana yafcalu dalika, wuxuuna sheegi jiray nebigu inuu sidaa yeeli jiray. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار سليمان الأردش عطاء مولى ميمونه قال قال لابن عمر, ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير, نبي قرأتيه كركي سكو يترين جري. بابنا هذا كان باب باب ويان كمل وتر وترك وائم سرق. meeshaan alimaamu nasaa'i baabkan laga bilaabo iyo kuwa ku xigo si aad uu taxriir daqiiqa ugu jiro ayuu baababka u sameeyey, weliba baxfi dheer oo cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi raximahu llah oo watarka uu ka qoray aad buu u fahfaahiyey marka riwaayaadkan. Khulaasada marka warkiisana wuxuu noqday awalan marka wuxuu isu weydiiyey su'aal ah xaqiiqa lwatri maxay tahay, watarka xaqiiqdiisu waa maxay? Marka aad 11 ragcad dukato, labo labo labo labo labo aad dukato, halna aad gaar u dukato, watarku ma halka ragca ah mase labalabada xataa waa watar? Yani 11ka marka ma wada watar miya mase halka ragco faqadka watar? Meeshaasuu marka baxthiyey gabagabadana wuxuu gaaray khulaaso ah xaqiiqdu watarku waa tiro isdheer, yacni ragca tiradoodu isdheer tahay oo hal salaama noqsi leh. Marka hal ragco markaad laba laba laba hal tukato halka ragcaa xaqiiqo watarka ku ah. markaad laba laba laba laba tukato iyo saddex a israacisayna saddexda ragcaa watar ah, yacnii laba shay baa laga fiirinaa, tiro isdheer iyo hal salaamo noqso, yacnii hal mar in lagu salaamo noqsado. saddex hadday tahay, hadday shan tahay, hadday toddoba tahay, sagaal hadday tahay, intaba nebigu mararka qaar waa israacin jiray. marka alimaamu almucallimi waxa uu yidhi baxthigaa marka, wa saniicu limaami nasaa'iyi, imaamu nasaa'i sida uu sameeyey, yaqtadii wuxuu keenayaa buu yidhi ana alwatra cindahu, watar agtiisa, imaamu nasaa'i agtiisa, huwa maa sulliya watran, waa wixii lagu tukado tiro isdheer, bitasliimatin waaxidatin, hal salaama noqsina leh, sawaa'un akaana waaxidatan, mid ha ahaato, aw thalaathan aw sabcan aw tiscan, ha noqoto, yacni hal saddex shan toddoba ha noqoto. mar hadday hal salaama noqsi wada yeeshaan waa watar. sida ay hal salaamo noqsi ku yeela karta marka waa maxay? Labo. markay hal ragco tahay waa iska waadax iyada, marka ay saddex ragco tahay laakiin hal salaamo noqsi waxay ku yeelan kartaa in uu saddexda israaciyo, hal ataxiyaadna u yeelo. haddii laakiin uu laba ragco intuu tukado uu salaamo noqsado, halna uu gaar u dukado, weli hal ragco waa watarka, ma garan. haddii uu saddexda ragco isku tukado laakiin sida maqribka u tukadana, ataxiyaaduu fariistay laba ragco markuu joogay waa istaagay isagoo salaamo noqsana, waa sida xanafiyadu ay qabaan. watar ma la dhihi karaa? xanafiyadu iyaga waxay leeyihin haa, laakiin xadiid Daarqutni uu wariyey baa jiro oo nebigu uu reebay salaadiina watarka ha ku shabihinina maqribka ayuu yidhi. haddii markaa inta la ataxyaado la istaago iyadoon la salaamo noqsan, maqribay u ekaanay sooma, saddex ragcana lagu witrinayo, iyada nahyiga saddexda nahyigaasaa kusoo arooray. laakiin marka shan lagu witrinaa ka waran ama toddoba ama sagaal lagu witrinaayo, laba ataxyaad waa loo yeeli karaa. sagaal buu nebigu tukaday, midda sideedaaduu ataxyaadsaday ma salaamo noqsanin, waa kacay, middii sagaalaaduu tukaday. sagaalka ragco hal salaamo noqsi ay leeyihiin soo maaha, ataxyaad ha tirinin adiga. sagaalka ragco hal mar unbaa laga baxay oo laga salaamo noqsaday, waa watar. ayib, xaqiiqatu lwitri marka kaas wa annahu qad yutlaqu, waxaa la arkaa in mararka qaar la idlaaqo alixdaa cashara waalthalaatha cashara, koo iyo toban ragco, saddex iyo toban ragco, in lagu idlaaqo witiraa laga yaabaa oo labalaba loo tukanayo, waa majaaz uu leeyahay. min baabi lmajaaz baa watar loogu sheega, ee maahan min baabi lxaqiiqa. markaasuu yidhi mucallimi, wa haadaa huwa alxaqu cindii, sidan saniicu nasaa'il laga fahmay ayaana agtayda sida xaqa uu yahay buu yidhi. wa caamatu laxaadiidi waalaathaari, axaadiidtii aathaarta badankoodna tadullu calayhi, sidaabay tusaysaa, ilaa maa nadara, riwaayaad naadir ahoo si kale loo fasiri karo la towjiihin karo ma ahane. marka majmuucatu rasaa'il alfiqhi buu ku sheegay, weliba majmuucada koowaad ayuu risaalo aada u qiimo badan oo watarka uga hadlay buu ku leeyahay. marka adigoo sidaa marka xaqiiqda og, bal fiiri marka. ayib, وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق ركعة وترك وركعة من آخر الليل هبينك آخر كيسة يعني صلاة وترك وركعة هبينك آخر كيسة الوتر ومبتدأ ragcatun waa khabar, watarkiibaa waxaa lagu xasriyey hal ragco, xasrigan laakiin kayru mafhuum waayo. alwatru ragcatun, marka la yidhaha watarku waa un ragcadaa laga wada hal ragca waayo un, meeshaas marka mafhuumkaasi ma lagu camal falaayo. sababtu waxaa weeyaan waxaa diidaya riwaayaad nebigu isku xijiyey oo hal ragca uunan ku witrinin sagaal oo hal ataxyaad u yeelay, sagaal oo laba ataxyaad u yeelay, salaanna aan u dhexaynin intaa, maadaama ay soo arooreen hal ragco marka watarku waa hal ragco marka laleeyahay waa saas waa loo tuka karaayaa laga wadaa maahane, watar oo dhan hal ragcu ku dhan yahay ma aha. ayb masaa-isha watirku aaday u fara badan tahay. xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya hal ragcayn lagu witrin karo, waana sida marka jumhuuru ahli lcilmi ay qabaan, shaafici, maalik iyo axmed iyo jumhuurkuba siday qabaan. saxaabo badan baana laga wariyo, ibnu cabaas ka mid yahay oo mucaawiye ka mid yahay oo saxaabo fara badan, ibnulmundirna sidoo kale jamaaca ayuu ka wariyey asxaabta ka mid. watarku marka in ragcad ugu yar tahay aimadaasaa qabaan iyo saxaabadaa faraha badan, laakiin ma waxaa waajib ah in laga hormariyo laba ragco sunna ah, mase qofka hal ragco keligeed buu iska dukanaa oo aan ka horeynin wax shafci ah? shaaficiyadu marka waxay leeyihin waa mutlaq, qasab maaha in sunna ka horeyso laba ragco sunna ah. cishaha hadduu tukado qofka hal ragco uu istaagaa watara waana ka ansaxayn. farad sunno wixii la rabaa laga hormari karaa watarka yay leeyihiin qaar badan oo ahlucilmiga ka midana waxay leyin maya laba ragco oo weliba sunnaa waa in laga hormariyo, ee ma anfacayo cisho hal ragco ay laga dambaysiiyo. ayib xanafiyada iyaga waxay ku tageen hal ragca maba lagu witrin karaba, saddexaa witirka ugu yar bay dhahayn. cumar ibnu lkhaaab baana laga wariyaa sidaas. ayib marka haddii saddexa ugu yar la yidhaahdo saddexda sida maqribka in loo tukado, laakiin ma badna, ma xoog badna, xanafiyaduna sida maqribka ayay u tukanayaan. haddii saddex marka lagu witrinaayo labo hal, ama in laysku marka labadaasi witir miyay noqonaysaa markaas, iyadoo lafteeda marka xaqiiqada witerka watarka usoo laabanay saddexda waxaa lagu witriyey waxaa la dhihi karaa marka laysraaciyo midda ugu dambeysa lagu fariisto. ayib wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa yaxya wamuxamadun qaala xadaanaa uma dakara kalimatan macnaaha شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل qaala mathna mathna walwatru raqcatu min aakhiri lleyli. qaala baabun kayfa alwatru biwaaxidatin, hal ragca marka lagu witrinaayo see loo dukana. wabihi qaala akhbarana arabiic bnu sulayman qaala xadaana xajaaj bnu ibraahim qaala xadaana bnu wahbin can camri bni alxaarith can cabdiraxmaan wahuwa bnu lqaasim annahu xadathahu can abiihi can cabdillaahi bni cumara can rasuuli illahi sal lla slam qaala salaatu lleyli mathna mathna faidaa aradta haddaad doonto an tansarifa inaad ka baxdo ood gadoonto farkac biwaaxidatin hal ragca ku ruko tuko, yani tuutiru bidalika maa sallayta, ragcadaasi waxay tiro isdheer kaaga dhigee waxaad dukatay. fiiri marka tarjamada hadda xadiidkan marka salaatu lleyli mathna mathna waa nagu soo noqday shalay hadda uu ka hadlay qiyaamuleylka uu markaa ka hadlayay, baabkii hadda u dambeeyeyna wuu soo qaaday wuxuu uga dan lahaa hal ragca in lagu witri karo oy ugu yaraan ragca witir laga dhigan karo. haddana wuxuu yidhi hal ragca marka watar laga dhiganayo sidee looga dhigana? saniicu limaamu imaam nasaa'i muxuu yahay marka in laga hormariyo sunno, waayo salaatu leyli mathnaa mathnaa salaad sunno aha marka ragcadan witirka salaado sunnaa kasoo horreeyey, sida marka salaad sunnaa in laga hormariyo ayaa marka uu isagu qabaa, sidaasuuna hadda meeshan u keenay marka. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد وهو الأزدي أبو عبد الرحمن الترمذي قاضيها صدوق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة حقيقة وتر كما قال ركعة سواية لكن إني شفعي أو كهر يا سنة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح متكين دي أو صبح صلاة الليل مرك الليل لب إطلاق الليل دمرنا وح هبين كل التكذلون وحتى أي كجرتو لبدا الرقعو عشاها قدام بيسو ويا عائشة انتهي شاكتاي النبي سدح التوان رقعو نود بكدي شاني التوان وامر الله شاكي لبدا مركو حالو قدر أي عشاء قدام بيسو صلاة الليل كي بينا دح قليسي لبدا عشاها قدام بيسو مركا بهذا الاعتبار وحي عشاء كدب لدكذب وصلاة الليل وتركو مركو محون نقونا من صلاة الليل ونقنا اعتبار كاس مرك الله فيه حديث صلاة الليل كاش سنوين كان لا والله بدل لقدي جو وتر كنا صلاة هر لي لقدي جو وتر لي راهدنا مرك وتر كو صلاة الليل كو كمد ما هنا لها فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وبه قال أخبرنا عبيد الله بن فضل عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة صلاة الليل قال الله بالله أداد وهذا كعب ستاني الكبري هل رقع كويتري وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة أيها بينك تكن كويتمن صلاة الليل كي الغد دار مركو وتر كي واكا يوتر منها وتر يعني كوترني يد كويتون وكميديا بواحدة هلم ثم يضجع وجيفنا على شقه الأيمن إن اسم دي رواية أن مركو واكي أن دهيني رواية أن مركو ماشان مالك واكو غلط باجيرو غلط كنا وحاويا ثم يضجع على شقه الأيمن تاس جيف كان أولينا عن مديك أو جيفان جيري ما وحي بعد ركعتي الفجر مياه ما سوى وتر كدب بعد ركعتي الفجر لما ساسي وريين مركا لقرها الإمام مالك هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه